نبدأ على بركة الله تعالى. تفضل يا عبد الرحمن. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بأسانيدكم شيخنا إلى موطأ الإمام مالك، باب ما تجب فيه الكفارة من الأيمان. حدثني يحيى عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بيمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. قال هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي يحلف يمينا ثم يرى أن عدم الالتزام بهذا اليمين أفضل. يعني مثلا شخص حلف أن لا يذهب إلى مكان معين، فرأى أن ذهابه إلى هذا المكان هو الذي فيه مصلحة، أو حلف أن يستقيل من وظيفته ثم لم يجد وظيفة أفضل منها، فعند ذلك عليه أن يكفر عن يمينه، يعني يخرج الكفارة إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، ثم بعد ذلك يفعل الذي هو خير. نعم، اقرأ. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: من قال علي نذر ولم يسم شيئا إن عليه كفارة يمين. قال مالك: بعض الناس فأما أحيانا يقول نذرت نذرا لله سبحانه وتعالى، لكن لا يسمي، يقول مثلا نذرت أن أذبح، نذرت أن أنفق، نذرت كذا، لا يسمي ما هو النذر. فأفتى مالك بأن عليه كفارة يمين، وهذه مسألة اختلفوا فيها ماذا عليه، لكن يعني من عمل بقول مالك هذا أقرب إلى الصواب. قال مالك: فأما التوكيد فهو حلف الإنسان في الشيء الواحد مرارا يردد فيه الأيمان يمينا بعد يمين، كقوله: والله لا أنقصه من كذا وكذا، يحلف بذلك مرارا ثلاثا أو أكثر من ذلك. قال: فكفارة ذلك كفارة واحدة مثل كفارة اليمين. فإن حلف رجل مثلا فقال: والله لا آكل هذا الطعام ولا ألبس هذا الثوب ولا أدخل هذا البيت، فكان هذا في يمين واحدة، فإنما عليه كفارة واحدة. وإنما ذلك كقول الرجل لامرأته: أنت الطلاق إن كسوتك هذا الثوب وأذنت لك إلى المسجد، أي يكون ذلك نسقا متتابعا في كلام واحد. فإن حلف في شيء واحد من ذلك فقد وجب عليه الطلاق، وليس عليه فيما فعل بعد ذلك حنث، إنما الحنث في ذلك حنث واحد. قال مالك: الأمر يقول في عند هذه المسألة أحيانا الإنسان يحلف على نفس الشيء أكثر من مرة، والله لن آكل كذا، والله لن آكل كذا، ويعيد هذا الحلفان أكثر من مرة. طيب، إذا أراد يأكل من هذا الذي حلف أن لا يأكل منه فعليه كفارة واحدة، ليس عليه كفارات بعدد اليمين بعدد الأيمان التي حلفها، لأن الموضوع واحد، فبالتالي تكون الكفارة واحدة. أحسن الله إليك. قال مالك: الأمر عندنا في نذر المرأة إنه جائز بغير إذن زوجها، يجب عليها ذلك ويثبت إذا كان ذلك في جسدها وكان ذلك لا يضر بزوجها، وإن كان ذلك يضر بزوجها فله منعها منه وكان ذلك عليها حتى تقضيه. يعني إذا امرأة نذرت نذر، فالنذر هذا الأصل أن النذر هو يوجب الشيء المنذور. يعني إنسان نذر أن يذبح، صارت هذه الذبيحة في حقه واجبة. نذر أن يصوم، صار هذا الصيام في حقه واجبا. طيب، لو أن امرأة نذرت أن تفعل شيئا فلا تحتاج إلى، أو هذا النذر هو واقع عليها، يجب عليها أداءه حتى لو أنها لم تستأذن زوجها. طيب، لماذا ذكر مسألة إذن الزوج؟ لأن الزوج قد يمنعها من الصيام، لا يجوز للمرأة أن تتطوع في الصيام إلا أن تستأذن زوجها، لأنه قد يريد منها شيء، يعني هذا الشيء لا يستطيع أن يفعله إذا كانت هي صائمة، فلا بد أن تستأذنه، إلا طبعا إذا كانت هي تعرف قبوله أو تعرف عادته أنه لا يعني يحتاج ذلك الشيء في ذلك الوقت. نعم، لكن بالأصل نعم هي تحتاج إلى إذنه. مثلا أيضا إذا نذرت أن تخرج من البيت أو ما شابه ذلك، على العموم هي عليها أن تؤدي النذر، ويجوز لزوجها أن يمنعها، فهي يعني حتى يأذن لها زوجها عليها أن تؤدي هذا النذر وجوبا. إذا منعها منعا باتا ولا تستطيع أن تؤدي النذر بعد ذلك، يعني كان نذر مخصوص بوقت أو ما شابه ومنعها زوجها، فعليها كفارة في هذه الحالة. أحسن الله إليكم. باب العمل في كفارة اليمين. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: من حلف بيمين فوكدها ثم حنث فعليه عتق رقبة أو كسوة 10 مساكين، ومن حلف بيمين فلم يوكدها ثم حنث فعليه إطعام 10 مساكين لكل مسكين مد من حنطة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. هنا فرق بين من أكد اليمين ومن لم يؤكد اليمين، فجعل الذي أكد اليمين ثم حنث عليه عتق رقبة أو كسوة 10 مساكين، ومن حلف بيمين فلم يؤكدها ثم حنث عليه إطعام 10 مساكين. لماذا هو فرق بأنواع من التأكيدات؟ يقسم مرارا مثلا، أو يقسم في محكمة، أو يقسم، أو قل قسم المحكمة، هذا يدخل في اليمين الكاذبة، أمره آخر. لكن مثلا قد يكون القسم بعد العصر إلى آخره، يعني أنواع من أنواع المؤكدات في اليمين. الكفارة، كفارة اليمين، الله سبحانه وتعالى قال إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذه أنواع 3 للكفارات. فإذا نظرنا، أخف شيء، أسهل شيء هو الإطعام، يعني تحرير الرقبة أنت تشتري إنسانا ثمنه غال جدا، هذا أعلى شيء، أكثر شيء مكلف. الكسوة يعني أنت الفقير ممكن تطعمين، يعني خلينا نقول مثلا بالمصرف 5 جنيه تشتري له سندويش يأكل، خلاص انتهى الأمر. لكن إذا بدك تشتري له لباس بدك مبلغ يمكن 50 جنيه أو أكثر من ذلك، لا أدري، لكن لا أدري الأرقام، لكن أنا أقول اللباس يعني تقريبا 10 أضعاف ثمن الأكل. فالكسوة 10 مساكين هذه تكلفتها أكبر بكثير، فلهذا جعل الكسوة والعتق للأيمان المؤكدة، وجعل الإطعام لغير المؤكدة، والصحيح أن كلها كفارتها واحدة وهي على التخيير. فالإنسان مخير بين أن يطعم وبين أن يكسو وبين أن يعتق رقبة. فإذا كان مقتدرا وعنده مال كثير وحلف وكذا، فعند ذلك طبعا الآن لا توجد رقاب، فعند ذلك يشتري لباس للفقراء، لأنه يعني تكلفته أكثر وهو قادر على الإنفاق، فيعطي لله سبحانه وتعالى، هذه كفارة، فيسخى فيها ويعني يكسو هؤلاء الفقراء. أحسن الله إليكم. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكفي عن يمينه بإطعام 10 مساكين لكل مسكين مد من حنطة، وكان يعتق المرار إذا وكد اليمين. وحدثني عن مالك عن نافع بكلام ابن عمر إذا وكد اليمين كان يعتق، عرفت؟ طيب ليش يعتق؟ ما هو العتق أعلى، عندما يؤكد الإنسان اليمين هنا يستحب له، يفضل أنه يأتي بالشيء العالي، يأتي بالكفارة العالية، يعني يعتق الرقبة ويشتري للمساكين لباس. نعم هذا من باب أن الإنسان كفر عن يمينه بشيء له قيمة. طيب لكن هذا ليس أن من أطعم لا تكون هذه الكفارة يعني صحيحة في حقه. قال لكل مسكين مد من حنطة، هذا كان طعامه، وأنا بيّنت سابقا أن الإنسان إذا كان طبيعة أكله فيها لحم لابد أن يطعمهم شيء فيه لحم، طبيعة أكله ليس فيه لحم يطعمهم شيء ليس فيه لحم، يطعمهم من الشيء الذي يأكله عادة. نعم. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أنه قال أدركت الناس وهم إذا أعطوا في كفارة اليمين أعطوا مدة من حنطة بالمد الأصغر، ورأوا ذلك مجزئا عنهم. قال مالك أحسن ما سمعت في الذي يكفي عن يمينه بالكسوة أنه إن كسى الرجال كساهم ثوبا ثوبا، وإن كسى النساء كساهن ثوبين ثوبين درعا وخمارا، وذلك أدنى ما يجزئ كلا في صلاته. باب جامع الأيمان. طيب هنا بالنسبة للكسوة، يعني العلماء تكلموا أن هذه الكسوة تكون ساترة للبدن. طبعا هنا يقول، خلينا نرجع من بداية كلامي، يقول أدركت الناس وهم إذا أعطوا في كفارة اليمين أعطوا مدا من حنطة بالمد الأصغر، ورأوا ذلك مجزئا عنهم. طيب سؤال، إذا رجعنا للآية ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ فإطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم. طيب الآن الله يقول من أوسط ما تطعمون أهلكم، وأنا أطعم أهلي لحما كل يوم، فآتي في كفارة اليمين أخرج رزا أو برغل مثلا، هل هذا من أوسط ما أطعم أهلي؟ لا. لهذا أنا قلت لابد من أن ينظر الإنسان إلى مستوى طعامه. طيب لو كنت أنا أطعم أهلي رز فقط وهذه مقدرتي، طيب أنت ذلك ستكون كفارة من جنس هذا الطعام. لهذا أنا دائما أنبه على هذه المسألة، لأن الناس قد ينظرون إلى حقبة زمنية كان هذا نوع الطعام الذي فيها ويتصرفون على أساسه، وينظرون إلى أناس كان هذا مستوى معيشتهم ويتصرفون على أساسه، والله سبحانه وتعالى قيد هذا الأمر بأنه من طعامنا المتوسط. يعني أنا خلال الأسبوع مثلا، لا أتكلم عن نفسي، أقول فرضا واحد يعني خلال الأسبوع هذا يأكل سبع مرات في هذا الأسبوع، سبع أيام لحم، قد يأكل في الغداء وفي العشاء لحم، هذا لابد من أن يطعم اللحم في كفارته. فلابد أن تنظر إلى مستوى طعامك، لا تنظر إلى مستوى طعام الإمام مالك ولا مستوى طعام ابن عمر، هذا لابد منه، لابد أن ينتبه إليه الإنسان جيدا. أما بالنسبة للكسوة أو كسوتهم، الله لم يقيد لك نوعية هذه الكسوة، هو قال أحسن ما سمعته في الذي يكفر عن يمينه بالكسوة أنه إن كسى الرجال كساهم ثوبا ثوبا. إيش يعني ثوب؟ الثوب قطعة قماش، هذا الذي مفصل على مقدار الجسد هذا يسمى ثوب، لكن هم عندما يقولون ثوب يقصدون قطعة قماش. لما تروح أنت على البياع القماش تقول له شوفني هذا الثوب، هو قطعة قماش فقط منفصل لسه، هذا يسمى ثوب. فأنت عندما تعطي الرجل ثوب في ذلك الزمان كان يلفه على وسطه وخلاص ومشى فيه، هذا شيء طبيعي. طيب اليوم في زماننا هذا، هل إذا أعطيته قطعة قماش ممكن يلفها على جسده ويمشي فيها؟ لا، تلاقي ثيابه أحسن من أنه يلف على جسده قطعة قماش، على الأقل لابس بنطلون وقميص مثلا. فلابد أنك تقدر ما يستر عورة الرجل ويستطيع هذا الرجل أن يمشي به في الشارع، لابد أن تعطيه لباسا يستطيع أن يمشي به في الشارع بشكل طبيعي مثل باقي الناس. فما تروح تشوف والله مالك قال ثوب خلاص نروح نجيب له قطعة قماش متر ونعطيها، ما راح يستفيد منها، راح يمسح فيها السيارات، يمكن سيارات الناس، ولا يستخدمها يحط عليها طعام ولا شيء، ما راح يستخدمها بلباس، أنت ما كسوته هكذا. الكسوة لابد أن يكون لباسا يستطيع يمشي به بين الناس. فتنظر من بلد إلى بلد، من يعني هذا الأمر يختلف من مدينة إلى مدينة، ولابد أن يكون ساتر للعورة طبعا، يعني هذا شيء لا شك فيه. نعم أحسن الله إليك. باب جامع الأيمان. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويسير في ركب وهو يحلف بأبيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. حدثني عن مالك. لابد، طبعا كانت العرب في الجاهلية تحلف بآبائها وتحلف بأشياء، هذا كله نهي المسلمون عنه، فصار الحلف لا يكون إلا بالله سبحانه وتعالى، بالله أو بصفاته أو بأسمائه. طبعا إذا قلنا بالله يعني بأسماء الله، لن نحلف به إلا بذكر اسمه، لكن المقصود أن إذا حلفنا بخبر يدل عليه أو بصفة من صفاته فهذا صحيح. مثال على الحلف بأسماء الله: والله والعزيز والجبار، هذه كلها كل أسماء الله سبحانه وتعالى يجوز أن نحلف بها. طيب مثال على الحلف بصفات الله سبحانه وتعالى: أن تقول والخالق وخالق الخلق مثلا، هذه صفة لله سبحانه وتعالى. وحياة الله، كثير الناس تحلف تقول وحياة الله وحياة ربي، حلفت بحياته، الحياة صفة لله سبحانه وتعالى. وعزة الله وجلال الله، هذه كلها حلف بصفات الله سبحانه وتعالى. ووجه الله أيضا هذا يجوز أن يحلف به لأنه لله سبحانه وتعالى. أما الحلف بخبر عن الله سبحانه وتعالى، أن تقول والذي على العرش استوى مثلا، هذا حلف بخبر يدل على الله. قول النبي صلى الله عليه وسلم كان يحلف به كثيرا، يقول والذي نفسي بيده، هنا هذا أيضا حلف بالله سبحانه وتعالى. كلمة نفسي بيده، نفسي بيد من؟ بيد الله، أخبرت عنه. ورب الكعبة مثلا، وخالق الخلق كما قلنا قبل قليل، فهذه كلها كل ما دل على الله سبحانه وتعالى يجوز أن يحلف، أي عبارة تدل على الله سبحانه وتعالى يجوز أن تكون هي، لأنك بالتالي حلفت بالله سبحانه وتعالى. ينهى المسلمون عن الحلف بغير الله سبحانه وتعالى. قد يقول الإنسان أحيانا عندنا مثلا في القرآن الكريم الله يحلف بمخلوقاته، يقول كلا والقمر والضحى، يحلف بالضحى، والليل إذا سجى يحلف بالليل، والشمس وضحى، حلف بالشمس. طيب كيف يحلف بشيء وهذا الحلف محرم علينا؟ الله لم يحرم ذلك على نفسه، هذا حرمه عليك أنت لأنك أنت عبد لله سبحانه وتعالى. أما الله يحلف بمخلوقاته، هذا له سبحانه وتعالى، حلف بخلق من خلقه. أما أنت لا يجوز لك أن تحلف بمخلوق، لا تحلف إلا بالخالق، لأن الله ينهانا عن أن نحلف بغيره، والحلف بغير الله سبحانه وتعالى شرك أصغر. طيب أحسن الله إليكم. حدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا ومقلب القلوب، وحدثني عن مالك لا ومقلب القلوب، وحدثني عن مالك عن واو الحلف يأتي بعدها اسم مجرور. أحسن الله إليك. حدثني عن مالك عن عثمان بن حفص بن عمر بن خلدة عن ابن شهاب أنه بلغه أن أبا لبابة بن عبد المنذر حين تاب الله عليه قال يا رسول الله أهجو دار قوم التي أصبت فيها الذنب وأجاورك وأنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزيك من ذلك الثلث. وحدثني عن مالك عن أيوب بن عبد الرحمن الحجبي عن أمه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها سئلت عن رجل قال مالي في رتاج الكعبة، قالت عائشة يكفره ما يكفر اليمين. قال مالك والذي يقول مال تاج الكعبة، يعني المقصود أنه يتبرع بماله كله، وهنا قالت يكفره ما يكفر اليمين، يعني هو كلامه هذا كان في مثابة الحلف. أحسن الله إليكم. قال مالك والذي يقول مالي في سبيل الله ثم يحنث، قال يجعل ثلث ماله في سبيل الله، وذلك للذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر أبي لبابة. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الضحايا. باب ما ينهى عنه من الضحايا. حدثني يحيى عن مالك عن عمرو بن الحارث عن عبيد بن فيوز عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا، فأشار بيده وقال أربعا، وكان البراء يشير بيده ويقول يدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم: العرجاء البين ضلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعشفاء التي لا تنقي. وحدثني عن أشار الإشارة بيده صلى الله عليه وسلم من باب يعني لما يشير بيده الإنسان يحفظ هذه أربعة. فالبراء بن عازب لما كان يشير كان يشير بيده، لكن هو يريد أن يبين أن يده ليست كيد الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول يدي أقصر من يد رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال العرجاء البين ضلعها، والعوراء البين عوارها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. هذه أربع أنواع من أنواع الحيوانات التي لا يجوز الإنسان أن يضحي بها. هنا تلاحظ أنه يتكلم عن البين، لا بد من أن يكون هذا الخلل الذي فيها بينا وليس خللا خفيا، يعني مثلا عينها فيها شيء يسير جدا من الحول على سبيل المثال، هل هذه يقال لا لا لا يجوز تضحية بها؟ لا. كذلك إذا كان في خلل يسير في مشيها، لأن هنا يقول لك والعرجاء البين ضلعها، ضلع العرج، فلا بد من أن يكون عرجها بين. يقول نعم العوراء البين عورها، هنا في مسألة يعني لابد أن نتكلم فيها. الآن هو قال العوراء والعرجاء والمريضة والعجفاء، لو كان هناك علة غير هذه العلل المذكورة، ما هو عدد لك أربعة، طيب لو أنها فيها أمر عيب غير هذه العيوب المنصوص عليها، هل يجوز للإنسان أن يضحي بها؟ يعني على سبيل المثال العمياء مثلا، ابن حزم يقول أين النهي عن التضحية بالعمياء؟ يتون بنهي عن التضحية بالعمياء، ما جوابكم أيها المخالفون لي؟ أهل السنة يقولون له النبي صلى الله عليه وسلم، أو خلينا نقول الجمهور يعني يقولون له النبي صلى الله عليه وسلم يقول العوراء، طب العمى أشد من العور، وقال ما لي علاقة لا بأشد ولا بأقل، النبي قال عوراء، إذن العوراء يجوز لي أن أضحي بالعمياء. هنا هذا أصل يتعلق بمسألة القياس، عندنا شيء اسمه قياس الأولى، وهذه من أوضح المسائل عليه، شيء اسمه قياس الأولى، بمعنى طالما أن العوراء منع من التضحية بها فالعمياء التي هي أشد من العوراء إذن أيضا يمنع من التضحية بها، الشلاء مثلا منعنا من التضحية بالعرجاء فالمشلولة من باب أولى. هي أيضا قد يقول قائل هي هذه المشلولة ولا العمياء تدخل بالمريضة البين مرضها، لكن هنا المريضة لا يقصد بها هذا، لأنها يقصد بها اللي عندها نوع من الأمراض هذه التي تأتي تخليها مثلا ترتفع حرارتها، ولا تخليها هذه الأمراض، بعض الأمراض التي تأتي الحيوانات تخليها عندها خمول شديد أو ما شابه ذلك. ليش؟ لأنه فرق بين هذا المرض وبين العرج والعور والعجف. ولو قال المريض البين مرضها لا كان هذا يعني كاف في كل أنواع الأمراض، عرفت؟ فلهذا يعني قد لا يدخل العور، قد لا يدخل العمى في قوله المريضة، وهم أساسا ما أدخلوه في المريضة، يعني هم مثل ابن حزم الظاهري ما أدخلوه في مسألة المريضة. طبعا العجفاء النحيفة جدا لا تنقي، ما عندها ما تسمن، فهذه أيضا هذه عندها مشكلة، مشكلة صحية، مشكلة يعني قد لا تكون تأكل أيا كان، لكن هي ما فيها لحم بالأخير. أحسن الله إليكم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يتقي من الضحايا والبدن التي لم تسن والتي نقص من خلقها. قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إليه. باب ما يستحب من الضحايا. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر ضحى مرة بالمدينة. قال نافع: فأمرني أن أشتري له كفشا فحيلا أقرن ثم أذبحه فأمرني أن أشتري له كفشا فحيلا أقرن ثم أذبحه يوم الأضحى في مصلى الناس. قال نافع: ففعلت، ثم حمل إلى عبد الله بن عمر فحلق رأسه حين ذبح الكبش، وكان مريضا لم يشهد العيد مع الناس. قال نافع: وكان عبد الله بن عمر يقول: ليس حلاق الرأس بواجب على من ضحى، وقد فعله ابن عمر. باب النهي. الله بن عمر أنه أمر بشراء كبش فحيل، فحيل يعني بالغ، أقرن له قرون، ثم ذكر مسألة لا تسأل. أحسن الله إليك. باب النهي عن ذبح الضحية قبل انصراف الإمام. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن أبا بردة بن نيار ذبح ضحيته قبل أن يذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم الأضحى، فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يعود بضحية أخرى. قال أبو بردة: لا أجد إلا جذعا يا رسول الله. قال: وإن لم تجد إلا جذعا فاذبح. وحدثني عن ما وإن لم تجد إلا جذعا فاذبح. وحدثني عن مالك أبو بردة بن نيار ذبح قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذبح يعني لعله استعجل، يعني العرب كان يعني حالهم المادية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الصحابة كانت حالتهم المادية ليست قوية، يعني فهم ينتظرون الأضحى حتى يأكلوا لحما كثيرا، فاستعجلوا عليه وذبحوه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بذبح غيره، قال هذا غير مقبول. ولهذا النبي، لهذا أهل العلم قالوا أنه إذا لم ينصرف الإمام من خطبة العيد فعند ذلك لا يجوز لك أن تذبح. أحسن الله إليكم. لو حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عباد بن تميم أن عويمر بن أشقر ذبح ضحيته قبل أن يغدو يوم الأضحى، وأنه ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأماه أن يعود بضحية أخرى. باب ادخار لحوم الأضاحي. وأحيانا بعض الناس قد يكون في مكان ليس فيه صلاة عيد، ليس فيه صلاة عيد، فمتى يذبح؟ قال أهل العلم: ينظر المدة الكافية لصلاة العيد، متى تبدأ صلاة العيد؟ يعني بعد شروق الشمس بربع ساعة يبدأ وقتها، وكم ممكن تكون مدتها؟ ربع ساعة ولا نصف ساعة، يعني بعد شروق الشمس قرابة الساعة أو أقل بقليل، عند ذلك يذبح. بعض أهل العلم قالوا لا، هو لا يحتاج أساسا لأنه ليس عنده إمام لكي يقدر هذا التقدير. بعض أهل العلم قال أقوال أخرى، لكن القول القريب أنه ينتظر هذه المدة قرابة الساعة بعد شروق الشمس، عند ذلك يذبح. هذا في الأضحى، يعني في يوم الأضحى. أما الأيام الأخرى فلا علاقة، ما فيها صلاة حتى يكون لها حكم، فأي وقت ما عدا اليوم الأخير، اليوم الرابع لا ذبح فيه، لكن الأيام الثلاثة يوم الأضحى وأول يومين من أيام التشريق هذه يجوز فيها الذبح، كما قلنا من بعد هذه الفترة إذا لم يكن هناك صلاة، وإذا كان هناك صلاة أحيانا الإمام يتأخر في صلاته. ولهذا على فكرة أهل العلم يستحبون للإمام يعجل مسألة إقامة الصلاة في يوم الأضحى، يستعجل بها، يجعلها بكير. ليه؟ قالوا الناس عندها ضحايا بدها تضحي، مو فاضي لك أنت تأخر الصلاة يعني بدون داعي لذلك. وقالوا في يوم الفطر يستحب تأخير الصلاة. قال لماذا؟ قالوا لأنه في يوم الفطر إخراج زكاة الفطر أفضل وقت له يكون قبل الصلاة، قبل الصلاة يخرج الإنسان الزكاة. طيب ما هو إذا جعل الصلاة بكير يعني راح يضيق على الناس في وقتها، فيجعلها متأخرة قدر الإمكان حتى الناس يستطيعون

بالنسبة للغنم لا يجوز، الغنم مع الشخص. أما بالنسبة للبقر والإبل فهذه يشترك فيها 7 أو أقل، يعني اشترك فيها 2، 3، 4 إلى 7، هذا كله جائز. لكن هنا مسألة كثير من الناس لا تفهمها وكثير من الناس لا تعرفها وكثير من الناس تخطئ فيها. سكان البيت الواحد، أهل البيت الواحد، يجوز لهم أن يذبحوا غنم واحدة عن سائر أهل البيت، عن سائر، عن كل أهل البيت. طيب ثواني. يجوز أن يذبح غنم واحدة عن كل أهل البيت، وقد فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، ذبح عن أهل بيته غنم واحدة، فهذه تكفي. فمثلا واحد وزوجته ما يروح يشتري غنمتين، يجوز له، لكن أنا أتكلم أنه إذا أراد أن يضحي تكفي واحدة، ولا يحتاج مثلا إذا هم 7 أشخاص وزوجته عندهم 5 أولاد يروحوا يشتركوا ببقرة، لا يحتاجون إلى ذلك، لا، غنم واحدة تكفي. وإن اشتركوا وإن أتوا ببقرة ليس اشتركوا، لا يحتاجون الاشتراك فيها، لكن إن أتوا ببقرة فهذا يعني خير حسن، يطعموا مساكين، لكن الغنم لا تكفي. وحدثني عن مالك عن عمارة بن صياد أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا أيوب الأنصاري أخبره قال: كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه عن أهل بيته، ثم تباهى الناس بعد فصارت مباهاة. قال مالك: وأحسن ما سمعت في البدنة والبقرة والشاة الواحدة أن الرجل ينحر عنه عن أهل بيته البدنة ويذبح البقرة والشاة الواحدة، هو يملكها ويذبحها عنهم ويشركهم فيها، فأما أن يشتري النفر البدنة أو البقرة أو الشاة يشتركون فيها في النسك والضحايا، ويخرج كل إنسان منهم حصة من ثمنها ويكون له حصة من لحمها، فإن ذلك يكره. وإنما سمعنا الحديث أنه لا يشترك في النسك، وإنما يكون عن أهل البيت الواحد. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه هذا مذهب مالك وخلاف لجمهور أهل الحديث، هو لا يرى الاشتراك بهذه الطريقة، أن كل واحد له حصة، يعني البقرة كل واحد له حصة يأخذها ويشتركون في الثمن كذا، هو لا يرى ذلك، لكن هذا مخالف لجمهور أهل الحديث. أحسن الله إليكم. حدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: ما نحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه عن أهل بيته إلا بدنة واحدة أو بقرة واحدة. قال مالك: لا أدري أيتهما. قال ابن شهاب: باب الضحية عما في بطن المرأة وذكر أيام الأضحى. وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر قال: الأضحى يومان بعد يوم الأضحى. وحدثني عن مالك أنه بلغ هنا قوله الأضحى يومان بمعنى وقت الضحية، الأيام التي يجوز فيها أن يضحي الإنسان، يومان بعد يوم الأضحى. يوم الأضحى اللي هو عيد الأضحى المعروف، بعد يومين يجوز فيها الذبح. اليوم الثالث اللي بعده، ما نحن عندنا العيد 4 أيام، يوم أضحى وثلاثة أيام تشريق، أول 3 أيام يوم أضحى ويومين من أيام التشريق هذه أيام للذبح، اليوم الرابع لا يجوز فيه الذبح، خلافا للشافعي، الشافعي يرى جواز الذبح فيه، لكن الشافعي اعتمد على أثر ضعيف في هذا، فلا يتابع عليه مع جلالة قدره رحمة الله عليه، لكن جمهور أهل الحديث يرون ضعف هذه الرواية التي اعتمد عليها الشافعي، ويرون عدم جواز الذبح في اليوم الرابع. نعم. أحسن الله إليكم. حدثني عن مالك أنه بلغه عن علي بن أبي طالب مثل ذلك. حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر لم يكن يضحي عما في بطن المرأة. قال مالك: الضحية سنة وليست بواجبة، ولا أحب لأحد ممن قوي على ثمنها أن يتركها. هل هي واجبة ولا سنة؟ هناك من أوجبها وهم الحنفية يرونها واجبة، وأما أهل الحديث فلا يرونها واجبة. المالكية منهم من قال بوجوبها، منهم من قال بوجوبها، لكن هنا مالك يقول الضحية سنة وليست بواجبة. وهل هي سنة مؤكدة ولا غير مؤكدة؟ هذا ليس يعني ليس يختلف كثيرا على يعني هنا قول مالك هو يدل على أنها مؤكدة عنده، لكن هو بالنهاية يعني المقصود أنها ستبقى سنة وتبقى ليست بواجبة عنده. نعم. أحسن الله إليك. كتاب الذبائح، باب ما جاء في التسمية على الذبيحة. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له: يا رسول الله، إن ناسا من أهل البادية يأتوننا بلحمان ولا ندري فهل سموا الله عليها أم لا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سموا الله عليها ثم خذوها. قال مالك: وذلك في الأول من الإسلام. طيب، هنا مسألة التسمية، هل هي واجبة على الذبيحة؟ واجب التسمية على الذبيحة، هل هي واجبة ولا سنة؟ يعني لو ذبح الإنسان وما سمى، الأصل أنه إذا أراد أن يذبح ذبيحة يقول بسم الله، وردت ألفاظ أخرى ليست يعني هي التي دار النقاش حول وجوبها، لكن الأصل قول بسم الله. في أشياء أخرى قالوها لعلها تمر معنا. المهم، البسملة هل هي واجبة ولا مستحبة؟ قول جمهور أهل الحديث أنها واجبة، هناك من قال باستحبابها أنها مستحبة، لكن هذا قول ليس قوي. اللي قال مستحبة اعتمد على هذا الحديث، طبعا هذا الحديث كما قال مالك هذا كان في أول الإسلام، يعني لما جاء الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس افعلوا كذا، أمر الله بكذا، حرم كذا، أوجب كذا إلى آخره، كان يعلمهم شرع شيئا فشيئا. فالآن هو جاءه من عند الله نبأ من السماء من عند الله سبحانه وتعالى أن الذبيحة لا بد لها من تسمية. فالصحابة قسم منهم ما عندهم إنترنت، ما عندهم وسائل لوصول الخبر السريع إلى البوادي، فاللي بالبادية قد لا يكون وصله أن هذه الذبيحة لابد من أن يذكر عليها اسم الله، هل تحرم ذبيحته أم لا؟ هو بالنسبة له ما بلغه أمر الله في هذه المسألة، فعند ذلك هو معذور. طيب، جاءنا اللحم من عنده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن طالما أننا لسنا متأكدين، وهم يعني أهل البوادي وكذا قد لا يكون وصلهم الخبر، فقد لا يكون نسموا عليه، ماذا نفعل؟ فقال سموا الله وكلوا. طيب، فهذا لا يقاس على حال أخرى من بعد استقرار الشريعة وبلوغ الشريعة للناس. فلهذا يقول الإمام مالك هذا كان في أول الإسلام، لكن بعد ذلك الأمر اختلف. لا، بعد ذلك ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، انتهى الأمر، خلاص لا بد من ذكر اسم الله. طيب، هنا بقيت مسألة أنه أحيانا قد ينسى الإنسان التسمية، خاصة إذا كان شخص مثلا يذبح كثيرا، ذبح أول خروف بسم الله، وذبح الأول بسم الله، وذبح الثاني ثالث، والله هاي فلان وين رحنا وكذا، يكون ذبح ونسي يسميه. فهون إيش نعمل؟ هذا خلاص صار فطيس نكبه، ولا يجوز بعد ذلك أن يسمى عليه بعد ذبحه، ويعني يسمى عليه قبل الأكل ويعفى عن النسيان. القول بأنه يعفى عن التسمية في حال النسيان هذا قول حسن قال به الشافعي، ولعل غيره قال به من أهل الحديث، لكن تعمد عدم التسمية هذا يكون يعني يحرم الذبيحة تصير فطيسة. طيب، إذا واحد أخرس إيش نعمل؟ في من أهل العلم قالوا لك إذا أخرس لا تخليه يذبح أساسا، لا تكون من ذبيحته، وريح راسك من الموضوع لأن ما ذكر عليه اسم الله. وفي ناس قالوا طيب، ما هو مسلم ذبيحته تؤكل، فعند ذلك يأتي شخص ويسمي بدلا عنه. من أهل العلم من قال طيب، ما هو أخرس وتصح منه الصلاة وتصح منه العبادات مع خرسه، فكذلك تصح منه الذبيحة، يسمي في قلبه. فهذه أقوال يعني كل واحد منها له وجهة نظر، ولكن الأولى يبقى الحيطة. ومسألة الذبح واللحوم، طبعا أنا تكلمت في حلقات نشرتها على قناتي أكثر من مرة على مسألة أنه لا يصح أكل ذبيحة إلا المسلم واليهودي والنصراني. طيب الآن هنا في مسألة اليهودي والنصراني، هل سيسمون الله سبحانه وتعالى؟ قالوا لا، ما نعرف نصراني يذبح ويقول بسم الله ويذبح، ولا يهودي. قد يكون ذلك، قد يفعل عند اليهود المتشددين، أو يعني سبحان الله أحيانا الإعلام يجعل الناس يقولون كلمات لا يحبونها، اليهود المتدينين بدينهم، يعني هم دائما يسمونه المتشددين مشان، لكن هم أصل متدين ملتزمون بشريعتهم. طيب هؤلاء قد يسمون، قد يقولون بسم الله، لا يعني يقولون كما نحن نقول بسم الله، هم يقولون بسم الله لكن بالعبرانية، لكن بشكل عام الغالب أنهم لا يقولون، خاصة النصارى. فهل الآن ذبيحتهم تجوز ولا لا؟ هنا خلاف بين أهل العلم، منهم من قال لا تجوز إذا لم يسموا، ومنهم من قال هي أساسا هؤلاء القوم لا يسمون، والله أباح ذبيحتهم مع أنهم لا يسمون. فإذا هنا استثناء، كما استثنوا من سائر المشركين، سائر المشركين لا تجوز ذبيحتهم، لا يجوز أكل ذبيحتهم، استثني منهم اليهود والنصارى. فكما أنهم حالة استثنائية من مسألة ذبائح المشركين، فهم حالة استثنائية في مسألة التسمية، فلا أكل من ذبائحهم كما هي حلال بالنسبة لهم، هي حلال بالنسبة لنا، هذه حالة استثنائية أحلها الله لنا. فهنا هذا القول الأرجح والله أعلم. اختلفوا في مسائل تتعلق، هل يعني النصارى العرب تؤكل ذبيحتهم، هل هناك مشركون يعني هم الآن مشركون يعبدون غير الله كيف تحل، هناك يعني عدد من المسائل تكلموا فيها. أنا هذه ناقشتها في شرحي لثلاثيات البخاري، ناقشت المسألة وأتيت بأثار السلف في هذه المسألة وناقشتها نقاشا مطولا، لكن أنا أعطيك المختصر، هم مشركون وأحل ذبائحهم كما هي، إلا إذا كانوا تركوا الدين هذا وألحدوا وتبرؤوا من مسيحيتهم وتبرؤوا من يهوديتهم، عند ذلك هؤلاء لا تؤكلوا ذبائحهم. لكن طالما أنهم ينتمون إلى ذلك الدين وأهل دينهم ذلك يعتبرونهم منهم، فعند ذلك تؤكل ذبائحهم. ولهذا قال بعض أهل العلم إن تارك الصلاة شر من اليهود والنصارى، تارك الصلاة لا تؤكل ذبيحته لأنه كافر، هذا مرتد، ليس مسلم ولا يهودي ولا نصراني، كيف تؤكل ذبيحته؟ فإذا حاله شر من حال هؤلاء. بعض يعني بعض الناس اللي أهل العلم يعني قالوا يستحب أن يكون هذا الذي يذبح الذبيحة من الصالحين، ليس فقط أنه مسلم. قال يعني هو تكلموا عن شيء ملاحظ، قالوا الملاحظ أنه كلما كان ذابح أصلح فذبيحته ستكون أطيب، قالوا هذا شيء ملاحظ، ما ندري عاد أنا ما جربت يعني الذبائح عندنا قليلة، لكن لعل ذلك الله أعلم به، فقد يكون هناك أثر نعم لصلاح الرجل على ما سائر أفعاله، يكون هناك أثر لصلاحه، ومن ذلك الأفعال التعبدية ومنها النسك، فهذا غير مستبعد. لكن نرجع للموضوع العلمي، لابد أن يكون الذابح مسلما، ولا يكون الإنسان مسلما إلا إذا كان يصلي، ويجوز أكل ذبيحة اليهودي والنصراني. طيب الآن نحن عندما نتكلم عن الأضحية، يستحب لصاحب الأضحية أن يذبح بنفسه ولو كان امرأة، يعني المرأة هي التي تذبح والرجل هو الذي يذبح، هذا يستحب، لكن إذا كلف غيره هو ما يقدر ما في أي مشكلة، ما في أي مشكلة، ذبيحته صحيحة ونسكه صحيح، لكن الأفضل أنه هو الذي يتولى هذا الفعل. نعم. أحسن الله عليك. حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن عياش ابن أبي وقعة المخزومي أمر غلاما له أن يذبح ذبيحة، فلما أراد أن يذبحها قال له سم الله، قال له الغلام قد سميت، قال له سم الله ويحيى، قال له قد سميت الله، قال له عبد الله بن عياش ابن عياش والله لا أطعمها أبدا. طيب، هذا قال لغلامه سم الله، فقال قد سميت. الأصل أن المسلم إذا قال لك قد سميت فأنت ستأكل وتصدق وتأكل من ذبيحته، انتهى الأمر. لكن في هذه الحالة هو قال له سم الله، فقال له قد سميت، ما بدي أسمي مرة أخرى. طب ليه يقول لك سمي الله؟ طيب أخبره، نعم قد سميت، يلا بسم الله مرة أخرى، ما في أي مانع. فلما رآه يعاند ويقول لا قد سميت، ويعني ليش أنت تذكرني وما شابه ذلك، فهذه يعني محل ظن بأن هذا الإنسان لم يسمي ولا يريد أن يسمي، فعند ذلك لم يأكل من ذبيحتي، لأن ظاهر أمره العناد، وأنا ما شفته يسمي وأقول له سمي وما سمى، إذن هذا قد يكون يعني لم يسمي، فعند ذلك لا أكل من ذبيحته. أحسن الله عليك. باب ما يجوز من الزكاة في حال الضرورة. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رجلا من الأنصار من بني حارثة كان يرعى لقحة له بأحد، فأصابها بأحد من نجوى من الأنصار من بني حارثة كان يرعى لقحة له بأحد، فأصابها الموت فزكاها بشظاظ، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ليس بها بأس فكلوها. وحدثني عن مالك عن نافع عن رجل من الأنصار عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما لها بسلع، فأصيبت شاة منها فأدركتها فذكتها بحجر، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا بأس بها فكلوها. وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الدبلي عن عبد الله بن عباس أنه سئل عن ذبائح نصارى العرب فقال لا بأس بها، وتلا هذه الآية ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يقول ما فار الأوداج فكلوه. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول ما ذبح به إذا بضع فلا بأس به إذا اضطررت إليه. اقرأ الباب اللي بعده لأن يتعلق به. باب ما يكره من الذبيحة في الزكاة. حدثني يحيى عن يحيى بن سعيد عن أبي مغضة. لا، ما في مشكلة. طيب، هنا يتكلم عن الذبح. أنا توهمت أن في حديث آخر في مسألة الذبح ما فر الأوداج، هذا الضابط العام، ما فر الأوداج فكلوه. المقصود هنا أنك إذا ذبحت ذبيحة، هنا مثلا ذبحتها بشظاظ اللي هو الخشبة اللي لها طرف حاد يذبح، أحيانا الذبيحة أو الحيوان مثلا يسقط يخنق بالحبل اللي هو قد لف على عنقه أو ما شابه ذلك، فترى أنه سيموت، يعني قارب الموت، فأنت بدك تذبحه يعني بسرعة حتى يذكو ولا يصير فطيسة، أنت تريد أن تذكيه لكي يؤكل. فلما هذه حالة ضرورة، فالإنسان قد لا يكون بيده سكين أو ما شابه ذلك في مثل هذه الحالة، فماذا يفعل؟ هنا ذبحتها بشظاظ خشبة لكنها تذبح، وفي مثلا ذبحتها بحجرة، بعض الحجر الصوان هذا إذا كسر أحيانا يكون له طرف حاد جدا، فيمكن أن يذبح الذبيحة، لكن مع أن هذا خلاف الأصل. الأصل أنك لابد من أن تذبح بسكينة حادة حتى تريح هذه الذبيحة، فالذبيحة لابد من أن تريحها، من أن يعني حتى استحب بعض أهل العلم أن تغمض أعينها لكي تكون هادئة عند الذبح، ثم بعد ذلك بعد الذبح هي ستحرك أعضاءها لكي ينهمر الدم، حركة تلقائية، هذه بسبب الأعصاب، عندما تذبح يعني تتولد في أعصابها سيالات عصبية تجعلها تتحرك، حركة جسمها كل جسم سيتحرك، فسيخرج الدم، ينهمر هذا الدم فيخرج من جسدها. لكن في الحالات التي كهذه هي راح تموت، أنت ما راح تلحق تجيب سكين. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بذبحها بشيء حاد وأن تروح هذه الذبيحة، ونهى عن ذبحها بالظفر وبالسن. السن هل هو مقصود به أن الإنسان إذا وجد مثلا فك حمار ولا فك دابة من الدواب، مثلا وجد فكها ماتت ووجد هذا الفك يذبح بها، هل هذا المقصود، ولا المقصود أنه يذبح بسنه هو، بسنه يعني يعض رقبتها فيذبحها بها؟ ونهى عن الذبح بالظفر، إذا كان الإنسان له ظفر قوي يستطيع أن يذبح به فهذا أيضا ما منهي عنه. لكن هل هذا يجوز في الحالات مثل هذه ولا لا، هذا يعني محل خلاف بين أهل العلم، لكن الأرجح أنه يجوز ما عدا العظ هذا، لأنه يعني لا يعد ذبحا، هو نوع من أنواع الذبح، نعم، لأنك أنت أهرقت دمها، لكن فيه شيء لا يحسن. الله أعلم. أحسن الله إليك. باب ما يكره من الذبيحة في الزكاة. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب أنه سأل أبا هريرة عن شاة ذبحت فتحركت بعضها فأمره أن يأكلها، ثم سأل عن ذلك زيد بن ثابت فقال إن الميتة تتحرك، ونهاه عن ذلك. وسئل مالك عن شاة تردت فتكسرت فأدركها صاحبها فذبحها فسال الدم منها ولم تتحرك، فقال مالك إذا كان ذبحها ونفسها يجري وهي تطرف فليأكلها. هو يقصد عادة الذبيحة إذا ذبحتها ستتحرك، طب هذه ذبحها وما تحركت، إذن هي قد تكون ماتت قبل الذبح، فهو قال لا، إذا كان لما ذبحها وجدها تتنفس، رأته يتحرك في هواء يخرج من أنفها، فإذا هي حية فذبحتها خلاص ذبيحتك صحيحة. أو وجدها تطرف قبل الذبح، وجد عينها يعني تتحرك، أو وجد فيها أي نوع من أنواع الحركة اليسيرة يدل على أنها حية، فطالما أنها حية وذبحتها قبل موتها فإذا ذبيحتك صحيحة. نعم. أحسن الله إليكم. باب زكاة ما في بطن الذبيحة. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول إذا نحرت الناقة فزكاة ما في بطنها في زكاتها إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره، فإذا خرج من بطن أمه ذبح حتى يخرج الدم من جوفه. حدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قصيط الليثي عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول زكاة ما في بطن الذبيحة في زكاة أمه إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره. بالنسبة للجنين، الأصل أن هذا الجنين حكمه كحكم أمه، لكن أيضا اختلف في العلم على أكثر من قول، فمنهم من اشترط أنه يكون نبت شعره، يقولون أشعر يعني ظهر وبر عليه، كما قال مالك هنا إذا نحرت الناقة فزكاة ما في بطنها زكاتها، يعني ذبحها هو تزكية لها وللذي في بطنها، لكن اشترط قال إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره، فإذا كان لسه ما تم خلقه، كان لسه في مرحلة مضغة ولا مرحلة يعني لسه ما تبينت ملامحه أو ما شابه ذلك وما نبت شعره، فيقول لك لا، هذا لا يصح. فقال فإذا خرج من بطن أمه ذبح حتى يخرج الدم من جوفه. طيب، هذه مسألة أخرى. المسألة الأولى تكلمنا عن مسألة الشعر، هل هذا شرط أساسا؟ نعم، هناك من اشترطه من السلف وهناك من لم يشترطه، والراجح عدم اشتراطه والله أعلم، لأن حكمه حكم أمه ويبقى يعني كائن هذا يجوز أكله لحمه. فإذا خرج من بطن أمه ذبح حتى يخرج الدم من جوفه، هل يشترط ذبحه ولا لا يشترط؟ أيضا هذا فيه أكثر من قول لأهل العلم، لكن هنا ذكر لك يعني ذلك دون تصريح بهل هو يعني واجب ولا لا، لكن هو يقول لك أنت بدك تخرج الدم اللي فيه، لأن إذا بقي الدم سيكون اللحم ليس طيبا، لا يكون لحمه طيبا، فأنت تذبحه وخرج الدم الذي فيه لأجل ذلك. ثم نقل عن سعيد بن المسيب أنه يشترط انبات الشعر، وكما قلنا الأصل أنه ليس شرطا. طيب نقف هنا ونكتفي، ولن أخذ أسئلة اليوم هذا، والحمد لله والسلام.